لأنك إذا تحللت من إحرامك بعد صلاتك لا يلزمك دم للاتباع، بل تتحلل ولا شيء عليك. أما إذا لم تشترط فكما قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فإذا لم تشترط فقدر أن تفقد منك جواز السفر فأنت محرم، فحينئذ لا يحل لك أن تتحلل من إحرامك إلا بذبيحة تذبحها. فأين تذبحها؟ من أهل العلم من يقول تذبحها حيث أحصرت، أي في المكان الذي أمرت فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صده المشركون فمنعوه من دخول الحرم، منعوه عند حدود مكة عند مشاركها، عندما يقال له الآن الشماسي وهو بوابة مكة، قال حديبية جمد الرسول عليه الصلاة والسلام، منع الرسول هنالك وحبس من الحج. صدر المشركون عن بيت الله الحرام، فأمر أصحابه أن يذبحوا ما معهم من الهدي عند هذا المكان، فكان بعضهم أن يقتل بعضا ومن الهدي كونهم منعوا عن بيت الله الحرام. الشاهد أن جمهور العلماء يقولون المحصر يذبح ذبيحة في المكان الذي أحصر فيه، ومن العلماء من يقول إن المحصر يرسل بهديه إلى البيت العتيق ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد أن يتأكد أن الذبيحة قد ذبحت. واستدلوا لذلك بقوله تعالى: ثم نحلها إلى البيت العتيق. قالوا إن قوله تعالى ثم نحلها إلى البيت العتيق، قوله تعالى هم الذين كفروا فصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أي ممنوعا أن يبلغ محلة. هذا مفسر لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فذهب فريق من أهل العلم إلى أن المحرم إذا أحصر لا يتحلل إلا إذا أرسل هديا وذبح عند المسجد الحرام. أما الجمهور فهو على أن الذبح يكون في المكان الذي أحصرت فيه، فخشية من الوقوع في هذا الحرج هل تشترط عند إحرامك قائلا: اللهم نحلي حيث حبستني، أي أتحلل مكان تحللي في المكان الذي منعت فيه من الحج. دليل ذلك أن ضباعة بنت الزبير أتت إلى رسول الله قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني وجعا، أي أخشى من المرض ألا أستطيع المواصلة. قال: حجي واسترد. قالت: كيف أقول يا رسول الله؟ قال: قولي: اللهم نحلي حيث حبستني. فحينئذ الإفراد والقران والتمتع يسوق فيهما، يسوق فيها الاشتراك في الحج، يسوق فيها الاشتراك. صفة تلبية الرسول التي قد سمعتم أن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فكانت لهم صور أخرى إضافة إلى تلبية رسول الله. فمنهم من يقول: لبيك ذا الفواطن، لبيك ذا المعارج. ومنهم من يقول: لبيك حقا حقا تعبدا ورفقا. ومنهم من يقول لبيك الآن حقا لبيك الآن حقا. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام لازم تلبيته التي سمعتم قبل ولم ينكر على من نوى في صيغ التلبية. فكان عدم نكيره بمثابة السنة التقريرية لأصحابه على هذا الصنيع. أما إذا كنت قارنا ينبغي أن تكون قد سقط معك الهزم فتقول لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة في حجة تدخل الحجة مع العمرة وتمضي قليلا لبيك اللهم لبيك بصيغة التلبية المذكورة. فإذا وصلت إلى مكة اعتمرت طفت طواف القدوم إن شئت يا قارن أن تسعى سعيت وإن شئت أن تؤجل السعي إلى طواف الإفاضة مع طواف الإفاضة أجلته. فالقارن والمفرد ليس عليهما إلا سعي واحد إن قدمه أولا مع طواف القدوم فلا مانع ولا يلزمهم سعي آخر وإن أخراه فلهم ذلك. أما المتمتع فيأتي يطوف ويسعى ثم يتحلل ثم عليه سعي آخر مع طواف الإفاضة. المتمتع عليه سعيان وطوافان. أما القارن والمفرد فليس عليهما إلا سعي واحد. ثم إن أعمال الحج لا تخفى عليكم وقد سمعتم قبل أن السعي والطواف ورمي الجمار كل ذلك جعل لإقامة ذكر الله. لكن ثم سنن تغفل فمنها الإكثار من الدعاء على جبلي الصفا والمروة. هذه سنة مهدرة والنبي كان يطيل الدعاء على الصفا والمروة إطالة شديدة. كان يطيل الدعاء على الصفا والمروة. وعليه الصلاة والسلام كان يطيل الدعاء أيضا كثيرا كثيرا بعد رمي الجمرة الصغرى وبعد رمي الجمرة الوسطى في أيام التشريق. كان النبي يطيل الدعاء إطالة شديدة. أما جمرة العقبة فليس بعدها دعاء. يلزمنا جميعا ويلزم كل حاج وغير حاج أن نتحلل من المظالم. وإن كان هذا يلزم الحجيج بالدرجة الأولى يلزم الحجيج أن يتحللوا من المظالم قبل ذهابهم للحج. إن الله سبحانه يكفر بالحج الذنوب التي في حقه. أما الذنوب التي في حق العباد فلا تغفر إلا بالتحلل منها. قال النبي عليه الصلاة والسلام تغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فيقول عليه الصلاة والسلام من كان سوءا لأخيه مظلما فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إنما هي الحسنات والسيئات. فيقول عليه الصلاة والسلام إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا عذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. فلن تدخل الجنة وأنت ملون. لن تدخل الجنة وأنت حامل ظلمات أبدا لن تدخلها إلا إذا تطهرت من ذنوبك. فلزاما أن تؤدي المظالم إلى أهلها قبل أن تخرج إلى حج بيت الحرام، لزاما أن تؤدي المظالم إلى أهلها قبل أن تخرج حاجا إلى بيت الله الحرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة. فالله يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فلزاما أن تؤدي المظالم إلى أهلها، لزاما لزاما أن تؤدي المظالم إلى أهلها ولا تستقل شيئا منها. قد لا تتصور أن أمرا من الأمور فيه ظلم، ولكن أولى من الأوائل لما صنفوا بالظلم أوردوا أبوابا لا تكاد تخطر لأحد منكم على باب. فمما أورده العلماء في أبواب المظالم، مما أورده العلماء في أبواب المظالم، أن ترفع بيتك طابقا عن البيت الذي أمامك، فمن ثم تجرح من بجوارك وتجرح جارك. فقيدوا الرفع بقيود، قيدوا رفع البيوت ورفع الدور بقيود، أن تكون مستورة، أن تكون هذه البيوت ليست بجارحة بحال لمن حولك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الاتزان من أجل البصر. لكن أحد منا يتصور أن العلماء يورثوا في أبواب المظالم أن من أبواب المظالم الشرفة والغرفة المرتفعة. لا تكاد أن تتصور أن العلماء أوردوا في كتاب المظالم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يبلغن جار جاره أن يبرز خشبة في جداره، لا يبلغن جار جاره أن يبرز خشبة في جداره. أورد البخاري هذا الحديث في كتاب المظالم، وأورد فيه مقالة أبي هريرة ويحدث بالحديث وكأنه يخشى من السنكار والتنكر أن يذكر عليه هذا الحديث. فأقول أبو هريرة: والله وإن أبيت لأرمين بها بين أظهرها، لأرمين بها، أي لأرمين بالكلمات التي سمعتها من رسول الله بين أظهرها. شئتم ذلك أم أليتموه؟ ذلك لأن قوما كانوا يستنكرون. كيف هل يلزمني أن أسمح لجاري أن يبرز خشبة في جداري؟ فأورد أبو هريرة عليهم هذا الحديث. لا تتصوروا أن العلماء ومنهم البخاري رحمه الله أورد في كتاب المظالم من صحيح حديث النبي: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: ما لنا بد منها يا رسول الله؟ قال: إن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: كف الأذى وغض البصر ورد السلام، فللطريق حق. من ثم لأن الكثيرين لا يستطيعون أن يمطوا الطريق حقا سدت الذريعة. فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرقات. هذا تسهيد منه عليه الصلاة والسلام